والله ضحكتوني وانا بقالي كتير ما ضحكتش. بقى انتوا بتضحكوني، طب يا مارك ايه ما عرفتش؟ داروا سواد القلب شوية، بطلوا بقى غلوا نفسية، ياللي بتكرهوا خير يجي ليا، وبتزعلوا لما بقى سعيدة. عمري ما شلت لحد أذية، ولا كنت حقودة ومؤذية، ربنا وحده اللي عالم بيا، وعارف إن أنا في الكره بليدة. داروا سواد القلب شوية، بطلوا بقى غلوا نفسية، ياللي بتكرهوا خير يجي ليا، وبتزعلوا لما بقى سعيدة. عمري ما شلت لحد أذية، ولا كنت حقودة، الأرض بيحلف بيه أنا غيركم لا بغير جلدي، ولا بتعامل عكس طبعتي، ما بتلونش وداري حقيقتي، بفضل الله أنا صافية النيل. ثقة في اللي بقول لكم، عمركم ما هتشمتوا فيا، هفضل حرقكم كلكم، جايبة لكم حالات نفسية. على الله حكايتك يا سيدي. عمري ما هشغل بالي يوم بيكو، ولا غير حجمكو راح اديكو، اصل كلامي عنكو يعليكو، وانتو اخركو تبصوا عليا، موتوا بغزكو كده وخليكو، اسمي حرقكو وصيتي كويكو، ياللي سواد الدنيا ماليكو، شغل